بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس تفسير القرآن الكريم، التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس 82 من هذه المجالس التي نسأل الله أن يجعلها مبارك. واليوم هو الأحد 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1437 للهجرة. وقفنا عند قوله تعالى في آيات سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلقنا على كلام البيضاوي رحمه الله حول هذه الآية، ولعلنا نبدأ من قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل، أو نذرتم من نذر بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيها أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر، من أنصار من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. أكمل الشيخ. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما شيئا إبداؤها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل، وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين، وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي تعطوها مع الإخفاء فهو خير لكم، فالإخفاء خير لكم، وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال، فإن إبداء الغرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعا على أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفر، وقرأ نافع وحمزة والكسائي به مجزوما على محل الفاء وما بعده، وقرأ بالتاء مرفوعا ومجزوما، والفعل للصدقات والله بما تعملون خبير ترغيب في الإسرار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال هذه الآيات أيها الإخوة تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله والحث عليه، وكلها يعني هذه الآيات متصلة من حيث الموضوع ببعضها. فقوله هنا سبحانه وتعالى بعد الآيات التي سبقت معنا في المحاضرة الماضية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال البيضاوي هنا: وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل. يريد أن يقول أن كلمة نفقة هنا هي عامة، وما أنفقتم من نفقة، نفقة هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، وما أنفقتم من نفقة. وهذه من الصيغ في اللغة العربية التي تدل على العموم، يعني أي نفقة تنفقونها سواء كانت في السر أو في العلانية تدخل، أو كانت نفقة في خير أو نفقة في غيره أيضا تدخل، أو كان النذر في أي شيء من الأشياء. فهذا هو معنى قول البيضاوي هنا قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل، يريد أن يقول أنها للعموم، أن هذه النكرة التي وردت في هذا السياق هي تدل على العموم. طيب، قال: أو نذرتم من نذر. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم عليه. يعني الآن إذا قلت لله علي إن تخرجت بتقدير ممتاز أن أذبح بقرة، هذا يعتبر نذر، لأنك ألزمت نفسك أنت بشيء لا يلزمها لكنه يجب الوفاء به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. واضح هذا؟ إذن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم لها، لا شرعا ولا عرفا ولا غيره، فهذا هو الذي يسمى نذرا. قال: فإن الله يعلمه، يعني يعلم هذه النفقة ويعلم هذا النذر. ماذا يقصد فإن الله يعلمه؟ يعني فإن الله يعلمه وسيجازيكم عليه. كان تقول مثلا لشخص تريد أن يعني تطمئنه بأن عمله محفوظ ومقدر: يا أحمد، ترى كل أعمالك معروفة لدينا ومرصودة، كأنك تريد وسوف نكافئك عليها. أو تقول أيضا في سياق التهديد: يا محمد، ترى كل أعمالك أنا أعرف ماذا أعرفها، كأنك تهدده وتقول سوف أحاسبك عليها. فهذا هو معنى قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وسيجازيكم عليه، لأن هذا هو مقتضى علمه سبحانه وتعالى ومراقبته. قال: وما للظالمين من أنصار، أي الذين يظلمون أنفسهم فيمنعون النفقة الواجبة، أو يمنعونها أهلها، ينفقونها في غير وجهها، أو ينذرون نذر معصية ونحو ذلك. وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم أحد دون الله سبحانه وتعالى ينصرهم. ثم قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. تلاحظون أنه في الآيات التي سبقت تحدث عن الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله والذين ينفقون رياء، ويعني ذكر عدد من المتقابلات، ثم ذكر هنا صفة من الصفات التي تظهر فيها النفقة. أحيانا تكون النفقة ظاهرة أمام الناس، وأحيانا تكون النفقة خفية سرا بينك وبين الفقير. فقال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو يريد أن يقول أن الصدقات يمكن أن تنفق علانية أمام الناس، ويمكن أن تكون سرا بينك وبين الفقير خاصة. لذلك هنا قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فخص الفقراء هنا، ولم يقل وإن تخفوها وتؤتوها فهو خير لكم، لا، لأن أحيانا بعض الأعمال أو النفقات ما يمكن إخفاءها، كالإنفاق مثلا في المشاريع الضخمة والمشاريع الخيرية الكبيرة أحيانا لا تملك أنك تخفيها، لكن للفقير بالذات فإنك يمكن أن تخفيها، تصبح بينك وبين هذا الفقير. إن تبدوا الصدقات فنعمة، نعمة هي أصلا مكونة من كلمتين: نعمة وما. ونعمة هو فعل يسمونه من أفعال المدح، فعل ماضي جامد مبني على الفتح، نعمة وبئس زائد ما، فنعمة. ولذلك فيها قراءات، فيها قراءة نعمة، وفيها قراءة نعمة، وفيها قراءة نعمة، وكلها قراءات سبعية ذكرها. قال: وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين، يعني نعمة على الأصل. وقرأ أبو بكر اللي هو شعبة عن عاصم وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين نعمة، وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين أو اختلاسها. طيب، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، أي تظهروها، تبدوا الصدقات يعني تظهروها وتدفعوها أمام الناس، كالذي يتصدق مثلا في المساجد أو يتصدق في المناسبات العامة، أو أن يكون هناك اجتماع لجمع تبرعات فيدفع هذا ويدفع هذا، هذه فيها إظهار. ولذلك يقول الفقهاء أن الإجماع منعقد على أن إظهار الصدقات الواجبة وهي الزكوات أولى وأفضل، لأن فيها أولا تعاونا وتناصرا على يعني دعم الخير وعلى الإنفاق في وجوه الخير، والأمر الثاني فيها إظهار أن المجتمع كله يستجيب لهذه النفقة الواجبة وهي الزكاة، والأمر الثالث فيها دفع للشبهة عن الإنسان أنه لا ينفق ولا يدفع الزكوات. فلذلك قالوا أن النفقة الواجبة الأفضل فيها الإظهار، ولذلك قال الله إن تبدوا الصدقات فنعماه، وقدم الإبداء. قال وإن تخفوها أي وتخفوا الصدقات وتؤتوها الفقراء، فخص الإنفاق في وجه للفقير خاصة بإخفائه فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك يقول البيضاوي هنا وهذا في التطوع، يعني الإخفاء أفضل أن يكون في التطوع إذا كان النفقة تطوع صدقة وليست زكاة واجبة. قال وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال، يعني إنسان غير معروف أن عنده أموال فالأفضل له أن يخفيها ويعطيها حتى لا يقال عنه إذا أنفق علانية وهو إنسان معروف أنه ليس لديه يعني المال فيقال هذا مرائي، هذا من فين جاب الفلوس هذا وهكذا، فكأنه يدفع عن نفسه الشبهة والتهمة بإخفائها. قال فإن إبداء الغرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. طيب هنا حديث نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. هذا الأثر أخرجه الطبري وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة وغيره. هذا مثل هذا الأثر يا شباب هو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مروي عن ابن عباس. لماذا؟ لأن مثل هذا القول لا يمكن، ليس هناك مدخل للرأي والعقل فيه، ما يمكن ابن عباس يجتهد من رأيه ويقول أن صدقة العلانية في النفقة الواجبة تفضل الإخفاء ب25 درجة ويحدد عليها درجة معينة، وأن الإخفاء في صدقة التطوع تفضله 70 ضعفا. هذه المقادير لا يقولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى، يعني الوحي. أما أن يقولها من عند نفسه صحابي أو تابعي فهذا لا يمكن، ولذلك إذا روى الصحابي مثل هذه الرواية وصحت عنه نقول هذه لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن مر معنا مثل هذه الرواية في تفسير آيات رمضان، آيات الصيام، في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هناك رواية مشهورة وصحيحة عن ابن عباس أن القرآن الكريم أنزل في ليلة القدر كاملا إلى السماء الدنيا، وأن جمهور المفسرين على هذا القول الذي قال به ابن عباس. ولماذا؟ لأن هذا القول صحيح عن ابن عباس وهو لا مدخل للرأي فيه، وإنما له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من قضايا الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فيخبرنا بها في القرآن أو في السنة. طيب قال ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هنا ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها 4 قراءات، ويكفر عنكم وتكفر عنكم ونكفر عنكم، هذه 3 قراءات صح، ورويت بالرفع ورويت بالجزم، ونكفر ونكفر يعني وردت بالجزم وردت بال، لأن هذا الفعل هنا يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع. فالجزم على موضع الفاء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر على موضع الفاء فتجزم، والابتداء أو الرفع على القطع ويكفر عنكم. ذكر طبعا هو الروايات هنا، قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي ويكفر الله سبحانه وتعالى يكفر عنكم من سيئاتكم بإخفائكم للصدقات، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش ويعقوب بالنون مرفوعا يعني ونكفر عنكم من سيئاتكم، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب يعبر عن نفسه بنون التعظيم، ونكفر نحن. وقرأ نافع وحمزة والكسائي مجزوما على محل الفاء، يعني ونكفر نحن، وقرئ بالتاء وتكفر عنكم هذه الصدقة، وتكفر عنكم من سيئاتكم، وكلها يعني قريبة بعضها من بعض، والفعل للصدقات، والله بما تعملون خبير. في آخر هذه الآية ترغيب في الإصرار بالصدقة. ولا شك أيها الإخوة أن الإصرار بالصدقة في التطوع أفضل، لأنه أول شيء لا يجرح الفقير ولا يجرح مشاعر عندما تعطيه خفية، بخلاف أن تأتي فتعطيه ثم تتصور معه وأنت تعطيه وتنشرها في وسائل التواصل، وفي هذا يعني فيها نوع من الإفساد لهذه الصدقة، وفيها جرح لمشاعر هذا الفقير. ولذلك أعجبتني إحدى الجمعيات الخيرية التي تتعامل مع الفقراء وتوصل لهم يعني الزكوات والصدقات، فرأيتهم يقولون في التقرير الذي عرضوه أننا عندما نذهب إلى الموسرين ونأخذ منهم الصدقات، نأخذ منهم مثلا الأجهزة الكهربائية أو نأخذ منهم أثاث أو نأخذ منهم أي شيء، نذهب إليهم بالسيارات التي عليها شعار الجمعية، ونحن نأخذ من الأغنياء الأغراض، ولكن عندما نوصلها إلى الفقراء نوصلها لهم في السيارات التي ليس عليها شعار الجمعية، وكأنهم هم قد اشتروها من جهة أو نحو ذلك، حتى لا. وأيضا عندما يعطى الفقير بطاقة يذهب إلى المحلات التجارية ويشتري بها، هذا أجبر لخاطره، بدل أن تذهب إلى المحل وتقول هذه النقود يشتري منها الفقراء الذين يأتون نحو ذلك. فلا شك أن جبر خاطر الفقير وستر حاله أنه مطلب ومقصد من المقاصد، لأن هذا فيه إكرام لإنسانيته واحترام وتقدير له ومشاعره، وهذه قضايا حساسة لكن الإسلام راعاها. فهنا في قوله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير، مهما أخفيت الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالصدقة إلا إذا تصورت مع الفقير وأبرزتها في التقارير العلمية، التقارير العلاقات العامة ونحوها. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن إبداء الصدقة وأن إخفاءها كله خير، لكنه قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير للفقير من جهة وخير للمعطي من جهة أنه أسلم له من الرياء، أسلم لك من الرياء أن تدفعها للفقير ولا يعرفك ولا تعرفه خفية، فهذا أسلم لك من الرياء، ما في مدخل للشيطان. لكن الشيطان أحيانا لا يلبث أن يفسد عليك هذا العطاء الخفي فيجعلك تذكره بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى ولو بطريقة غير مباشرة، لأن الشيطان حريص إما أن يمنعك من الخير كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مرت معنا، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، وهذا هو مقتضى العداوة، لا تنتظر من العدو أن يسارع فيما يصلحك، هذا ليس عدوا، وإنما العدو دائما يتقصد أن يفسد عليك عملك، فإن لم يمنعك من الخير مطلقا أفسده عليك. وقد كتب ابن الجوزي كلاما في غاية الروعة، أتمنى أن نقرأه جميعا نرجع إليه، في كتابه تلبيس إبليس، أن الشيطان يدخل في عمل الصالحين وفي غيرهم حتى يفسد عليهم أعماله، فهو إذا لم يستطع أن يمنعك من الصلاة جعلك تتأخر عنها، فإذا لم يستطع أن يمنعك من التأخير وسوس لك في أثناء الصلاة، وهكذا، يعني حريص على عمله أن يؤديه بإخلاص حتى يفسد على الإنسان عمله. طيب ننتقل للآية التي بعدها يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال رحمه الله: ليس عليك هداهم، لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. ولكن الله يهدي من يشاء صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته، وإنها تخص بقوم دون قوم. وما تنفقوا من خير من نفقة معروفة فلأنفسكم، فهو لأنفسكم لا ينتفع بها غيركم، فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله حال، وكأنه قال: وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه، أو عطف على ما قبله، أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه، فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل نفي في معنى النهي. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ثوابه أضعافا مضاعفة، فهو تأكيد للشرطية السابقة، أو ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا. روي أن ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم، فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت، وهذا في غير الواجب. أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم. نعم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني هذه الآية هنا في معرض الحديث عن النفقة والإنفاق في سبيل الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن ليس كل أحد يستجيب لهذه الدعوة، وأن الذي يستجيب للإنفاق في سبيل الله فهو ممن هداه الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يستجيب فهو ممن لم يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا هذه الآية من الآيات التي تذكر في الكتب، في كتب التفسير وفي كتب ما يسمونه دفع موهم التعارض. أحيانا في بعض الآيات القرآنية ظاهرها يوهم أن فيه تعارض بينها، في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، وهنا يقول: لا ليس عليك هداهم. يجي واحد يقول يعني وش هذا تعارض، في آية يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، وفي آية يقول: لا أنت لا ليس عليك هداهم. ويقول في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يزيل العلماء التعارض بين هذه الآيات التي يظهر للقارئ أن فيها تعارض؟ يقولون: الهداية هدايتان، هداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ما حد يستطيع أنه يهدي الإنسان ويهدي قلبه للاستقامة، ولو كان والده، ولو كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، ما استطاع أن يجعله يؤمن ويهتدي، مع أنه كان من أحرص الناس على ذلك، لكن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، هذه التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة له ولكل داعية يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تأتي وتقول للناس: ترى هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال، وتبين لهم طريق الحق، هذا طريق الحق في كذا وفي كذا وفي كذا، وطريق الضلال في كذا وكذا. هذه يسمونها هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والإيضاح، وهذه التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي بلغ ما أرسلت به. فالمقصود بها تبليغ والدلالة والإرشاد، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية التي نفاها الله عنه هنا فهي هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى فقط. فيقول ليس عليك هداهم، لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، أي أن تلزمهم بلزوم طريق الهداية، وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. يعني عليك أن تقوم بواجب هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام هذه ليست من صلاحياتك ولا من اختصاصاتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن عليك إلا البلاغ، أليس كذلك؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالدعاء، أنه لم يكلفهم ما لا يستطيعون، وإنما كلفهم بالدعوة إلى الله وبيان الحق، وثم التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهدايتهم هداية التوفيق هذه بيده. قال ولكن الله يهدي من يشاء، صريح بأن الهداية هداية التوفيق من الله تعالى وبمشيئته، وأنها تخص بقوم دون قوم. فعلا الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، فقد يهتدي إلى الحق الإنسان الفقير الضعيف البعيد المسكين اللي ما أحد ينصره في الدنيا إلا الله، وقد يضل عن الحق الزعيم والغني والثري والأستاذ والمتعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى هدى لهذا الدين الموالي والأعاجم، فاهتدى بلال واهتدى، ولذلك بل إنهم هم أسرع الناس استجابة لهذا الدين، كما في حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان قال أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم، فقال بل فقراؤهم، فلذلك قال هم أتباع الأنبياء. ولذلك حتى نوح، لاحظوا أن نوح عليه الصلاة والسلام كان ينتقده قومه ويقولون نحن ما نجلس معك وعندك هؤلاء أراذل الناس معك، لازم أننا يكون لنا جلسة خاصة. فذلك قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إن حسابهم إلا على ربي. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هنا قال وما تنفقوا، قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أيضا هي عامة. الإنسان إذا أنفق نفقة لا يظن أنه يتفضل بها على الفقير، لا، أنت تنفق على نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة، هي تصدقت بكتفها أظن أو بجزء يسير منها، فقالت بقي سائرها أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي أظن الجزء الذي تصدقت به هو الذي بقي أو نحو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يتصدق به الإنسان هو الذي يبقى له في الحقيقة، هو الذي يقدمه الإنسان أمامه في الآخرة هو الذي يبقى. لو كنا نستشعر هذه الحقيقة هل سيقدم الإنسان القليل؟ لا، سوف يقدم الكثير، لأنه يقدم لنفسه. فالله سبحانه وتعالى قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قال فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم، فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية في للمفسرين كما تلاحظون فيها توجيهات، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال حال، يعني أنه مدح لهؤلاء المنفقين المؤمنين أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله لإيمانهم وصدقهم، وكأنه قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله. طيب، أو التوجيه الآخر أو عطف على ما قبله، أي وليست نفقتكم إلا من أجل ابتغاء وجه الله، فما بالكم تمنون بها. التوجيه الثالث وأكثر المفسرين يفسرون عليه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نهي، يعني هو خبر ولكن المقصود به النهي، أي إياكم أن تنفقوا نفقة إلا لوجه الله، ولا تنفقوا نفقة رياء أو سمعة أو من أجل الدنيا. ولذلك قال البيضاوي وقيل نفي في معنى النهي. طيب، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ثوابه أضعافا مضاعفة، فهو تأكيد للشرطية. ثم ذكر البيضاوي سبب نزول هذه الآية. ورد في سبب نزولها روايات عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين. بعض المسلمين لديهم أصهار ولديهم أقارب ما زالوا على الكفر، قيل أنهم من اليهود في المدينة وقيل من غيره، فكانوا يكرهون أن يدفعوا الصدقات والزكوات لهؤلاء الأقارب وهم على الكفر، فنزلت هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم سواء أنفقتموه لكفار أو أنفقتموه لمسلمين. فقال ابن عباس فطابت أنفسهم بعد ذلك وأصبحوا ينفقون النفقة سواء كانت على أقاربهم من الكفار أو لغيرهم من المسلمين. بل إن في إنفاق الصدقة أو الزكاة على الفقير الكافر تأليفا لقلبه، أليس كذلك؟ فهي تدخل في هذا الجانب، عندما يجد الفقير الكافر أن هذا المسلم الجار له أو القريب منه يأتي إليه ويقول هذه صدقة، هذه معاونة، هذه مساعدة لك في إيجار البيت، أنت يحبب إليه هذا الدين ويقول سبحان الله، يعني هم يعني يتركون يعني ينفقون علينا ونحن كفار ويواسون ونحن كفار، هذا دين يعني دين حق. قال وهذا في غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. طبعا هذا تفصيل البيضاوي أنه إذا كانت زكاة واجبة فلا تنفق إلا على المسلمين، أما إذا كانت صدقة تطوع فإنه يجوز أن تنفق على الكفار أيضا. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم. طيب، للفقراء. قال رحمه الله للفقراء متعلق بمحذوف، أي اعمدوا للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، أو صدقاتكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أحصرهم الجهاد لا يستطيعون لاشتغالهم به ضربا في الأرض ذهابا فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة، كانوا نحو من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد، يستغرقون أوقاتهم بالتعليم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحسبهم الجاهل بحالهم. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين أغنياء من التعفف من أجل تعففهم عن السؤال، تعرفهم بسماهم من الضعف ورثاثة الحال. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، لا يسألون الناس إلحافا إلحاحا، وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، من قولهم لحفني من فضل لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده. والمعنى أنهم لا يسألون، وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل هو نفي للأمرين كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره، فنصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤال أو على الحال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ترغيب في الإنفاق وخصوصا على هؤلاء. نعم، لما ذكر في الآية التي معنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجه أنظار المسلمين إلى من هو الأولى بالصدقة، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، حاولوا أنكم تدفعون صدقاتكم إلى هذا النوع من الناس، هؤلاء أحوج الناس إلى الصدقة. فقال للفقراء ومتعلق بمحذوف، ولذلك المفسرون يقولون كأنه يقول اعمدوا للفقراء أو اقصدوا للفقراء أو ادفعوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. البيضاوي هنا قال للفقراء متعلق بمحذوف إلى آخره، الذين أحصروا في سبيل الله أي أحصرهم الجهاد، يعني هو فقير وليس عنده قدرة أن يطلب الرزق لأنه متفرغ للجهاد في سبيل الله والمشاركة في الغزوات، لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم مشغولين بالجهاد ولا يستطيعون الكسب، وفي نفس الوقت لا يسألون الناس، فهو فقير ومشغول وعفيف، جمع ثلاث صفات. قال: وقيل هم أهل الصفة، كانوا نحو من 400 من فقراء المهاجرين. أهل الصفة هم يعني طائفة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم الفقراء، الذين كانوا يسكنون في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غرف مرتبطة بالمسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على رعايتهم، إذا جاءه شيء أطعمهم ويدعو الناس إلى مساعدتهم، فكانوا متفرغين للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركون معه في الجهاد، فهم يدخلون على كل حال في هذا النوع من الفقراء الذين ذكرهم الله في هذه الآية. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، اللي يشوفهم دون أن يعرف حقيقتهم يرى أنهم أغنياء، ملابسهم لا تدل على أنهم فقراء، ولذلك قال: تعرفهم بسيماهم، دليل على أنه لا يعرفهم إلا الإنسان الذكي الفطن الذي عنده فراسة، كان يلاحظ مثلا أن هذا الرجل لا يلبس إلا ثوبا واحدا طول السنة، مع أنه ثوب نظيف وكذا لكنه شيء ملفت للنظر، فكونه يعني يلتزم هذا الثوب دليل على أنه فقير، فهذه علامة مؤشر ونحو هذه العلامة. فلذلك قال الله: تعرفهم بسيماهم، ففيها إشارة أولا إلى أنه لا يعرفهم أي واحد، والأمر الثاني فيها إشارة أخرى إلى أنه ينبغي مع هؤلاء أن تدفع لهم الصدقة سرا، لأن هؤلاء حساسين جدا، فهم أولى الناس بأن تدفع لهم الصدقة سرا حتى لا تجرح مشاعر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال هنا: يحسبهم الجاهل، يعني الجاهل بحالهم، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين، يعني وتحسبهم، يحسبهم الجاهل أغنياء، وهي قراءتان: يحسبهم ويحسبهم. أغنياء من التعفف، والتعفف عن السؤال هو عدم السؤال مطلقا، عدم السؤال مطلقا، ولكن حالته تنبيك عن حاجته، كما قال المتنبي يقول: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، يقول: أنا مظهري يدل على أني في حاجة إلى المساعدة ولا يحتاج أنني أظهر ذلك. قال: تعرفهم بسيماهم من الضعف، السيماء هي العلامة ورثاثة الحال، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد. لا يسألون الناس إلحافا، ماذا تفهمون يا شباب من قوله هنا تعالى: لا يسألون الناس إلحافا؟ وش معناها؟ وش تفهم منها يا ماجد؟ لا يسألون الناس إلحافا، هل تفهم منها أنهم لا يسألون الناس مطلقا، أو أن تفهم منها أنهم لا يسألون الناس سؤالا فيه إلحاح؟ الثانية. جميل، طبعا هو المقصود الأول، وهذا أسلوب من أساليب العرب يسمونه نفي الشيء بإيجابه، يعني هو الله يريد أن يقول أنهم لا يسألون الناس مطلقا، هم متعففين مرة، أبدا لا يمكن يسأل، يموت ولا يسأل الناس. ولذلك تلاحظون أحيانا يا أخواني، لأن الحاجة مرة يا شباب، يقول أحد الحكماء: جربت النعم كلها فما وجدت ألذ من العافية، وجربت الابتلاءات فما وجدت أشد من الحاجة إلى الناس. أنك تحتاج إلى الناس، والحاجة إلى الناس لا تكاد تنقطع، لكن نحن نقول: نسأل الله أن لا يلجئنا ولا يحوجنا إلى اللئام من الناس، أما الحاجة إلى الناس فهي لا بد منها، لكن أن لا تكون حاجة الواحد منا إلى لئيم لا يقدر ولا يعرف قدر هذا السائل. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن ننهر السائل، فقال: وأما السائل فلا تنهر. ومن حكم ذلك أن ما بذله السائل، ما بذله السائل يا ماجد من ماء وجهه لا يمكن أن يفي به ما تعطيه، حتى لو أعطيته أموال وأعطيته، ما يمكن أن نكتفي بماء، نقام أمام الناس يبذل ماء وجهه، ويريق ماء وجهه على الناس. والذي يجرب سيعرف أن هذا الموقف من أثقل المواقف، إلا على من كان وجهه يعني مغسول بمرقة كما يقولون، فبعضهم يعني تعود على الوقوف والسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قال لا يزال الإنسان يسأل حتى لا يبقى في وجهه مزعة من اللحم. ولذلك لو تقرؤون في مقامات الهمذاني ومقامات الحريري كلها مبنية على هذا الأدب، يسمونه أدب الكدية، وهو التسول والقدرة على اجتذاب عواطف الناس وكذا. لكن القيام بين أيدي الناس والسؤال هذا يعني موقف صعب. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول، يصور حال هؤلاء الفقراء الذين يستحقون الصدقة، أنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. ثم قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. معنى لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس مطلقا، لا إلحافا ولا غيره. والمقصود بالإلحاف الإلحاح، بعض الناس يلح يعني في السؤال حتى يطفشك، وتضطر أحيانا أنك تعطيه حتى تتخلص منه. فهذا هو الإلحاف في المسألة، الإلحاف هو الإلحاح. والله أعلم أنه مأخوذ من اللحاف، يعني كأنه يحاصرك من جميع الجهات مثل اللحاف حتى تعطيه. فهؤلاء لا يسألون الناس مطلقا. ومثلها قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. معنى الآية لا يلهيهم شيء، ما هو معناها أن عندهم تجارة لكنها لا تلهيهم، لا، معناها أنها لا تلهيهم لا تجارة، ليس عندهم أي شيء يلهيهم. فقوله هنا لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس مطلقا أبدا من شدة تعففهم. واستشهد البيضاوي هنا بقول امرئ القيس في قصيدته المشهورة التي يقول فيها الأبيات المشهورة، لما قتل والده قتله بنو أسد فأراد أن يسافر، ذهب إلى القبائل التي يعني حوله حتى تساعده على الأخذ بثأره فلم يعينوه، فاضطر أن يسافر إلى قيصر في القسطنطينية، فاستودع أدرعه عند السموأل ابن عادياء اليهودي، وذهب دروعه والنساء، وذهب هو إلى قيصر، وهي التي يقول فيها سمالك شوق بعدما كان أقصر، وباتت سليمة أو عافت سليمة بطن قو فقرقرا، إلى أن قال فيها يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فمنها هذا البيت الذي استشهد به البيضاوي هنا، يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا. فمعنى البيضاوي يقول على لاحب لا يهتدى بمناره، لا يريد أن يقول أن هذا اللاحب أو هذا المكان المتسع فيه منار ولكن لا يهتدي به أحد، لا، يقول هذا ما في منار أصلا حتى يهتدى به. فكذلك هذا لا يسأل الناس أصلا، لا إلحافا ولا دون إلحاف. هذا هو معنى كلام البيضاوي هنا. قال وهو نفي للأمرين، فنصبه على المصدر، يعني قال لا يسألون الناس إلحافا، كأن معنى الآية لا يسألون الناس سؤالا إلحافا، ثم حذف المصدر وأبقى صفته. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، هذا ترغيب في الإنفاق وخصوصا على هؤلاء الناس. ولذلك أقول يتأكد في حق هؤلاء الفقراء المتعففين الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذه الآيات أيها الإخوة هي أصل في مراعاة مشاعر الفقراء عند التصدق عليه، وينبغي أن تكون هذه يعني الآية نبراس لنا نحن كأفراد وللجمعيات الخيرية كمؤسسات خيرية، أن تراعي نفسية الفقير، فلا تجرح مشاعر الفقير، وتحاول أن تبحث عن كل وسيلة تساعد على حفظ كرامة الفقير وإيصال الصدقة إليه دون أن يكون هناك جرح لمشاعره. ولذلك يعني كثير من نسمع في قصص السلف ونقرأ في قصص السلف والمعاصرين أيضا من أناس يعني يتعاهدون الفقراء بالصدقات وهم لا يعرفونه. وقد قرأت يعني قصص كثيرة، من آخرها ما قرأته للشيخ عبد العزيز الموسى رحمه الله أحد المحسنين هنا في الرياض، يعني كان ينفق على كثير من الأسر الفقيرة وهم لا يعرفونه. بل قرأت عن بعض المحسنين من المتقدمين أنهم كانوا لا يعرفون من يأتي لهم بهذه الصدقات، دائما يجدون يطرق الباب ويفتحون فيجدون هذه الأغراض ولا يعرفون الذي يأتي بها. فلما توفي هذا الرجل فقدوا هذه الصدقات، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يتعاهد بعض العجائز وبعض الفقراء بمثل هذا. ولذلك لما مات أبو بكر رضي الله عنه ناب عنه ويقول هيا نذهب نطبخ لهذه العجوز التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها، ويزور العجوز كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا لا شك أنه باب أيها الإخوة من الأبواب اليسيرة التي فتحها الله للإنسان المحسن للدخول الجنة، الإنفاق خفية وتعهد الفقراء والمساكين. وهذه الآيات كما تلاحظون كلها تتحدث عن هذا. أيها تفضل يا شيخ أحمد. الذين ينفقون أموالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال رحمه الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أي يعمون الأوقات والأحوال بالخير. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تصدق 40,000 دينار، 10 بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لم يملك إلا 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا ودرهم نهارا ودرهم سرا ودرهم علانية. وقيل في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر الذين ينفقون، والفاء للسببية، وقيل للعطف، والخبر محذوف، أي ومنهم الذين. ولذلك جوز الوقف على وعلانية. طبعا هذه الآية أيضا مثلها كالآيات التي سبقت في الحث على الإنفاق، وأنه ليس له وقت محدد. الإنفاق في النهار وفي الليل سرا أو علانية، يعني كل وسائل الإنفاق متاحة وممكنة، وهذا كله ترغيب من الله سبحانه وتعالى للإنفاق. لذلك قال البيضاوي هنا: أي يعمون الأوقات والأحوال، ينفقون في كل الأوقات وفي كل الأحوال. ثم تحدث عن نزول هذه الآية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما قيل أيضا أنها نزلت فيه الآية التي في سورة الأعلى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وقيل أنها نزلت في علي رضي الله عنه، والله أعلم. قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر. تلاحظون الآية التي مرت معنا، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا لهم أجرهم. فقال البيضاوي: لم تدخل فيها الفاء هنا، وهنا دخلت الفاء. فقال هنا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فكأنها جملة دخلت جملة على جملة الشرط هنا، أو جواب الشرط: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، الآن سوف يدخل الحديث أو يأتي الحديث عن الربا والآيات التي مضت عن الصدقات، وطبعا كلاهما يتعلق بالإنفاق من المال، يعني معاملات مالية. لكن الإنفاق في سبيل الله والصدقة ظاهرها نقص في المال، صح؟ ولكن حقيقتها بركة ونماء وزيادة. أنت الآن تتصدق من مالك، سينقص مالك، لكن الذي هذه النفقة تبارك المال وتزكيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. بل تزده، بل تزده. هذه سبحان الله بركة من الله سبحانه وتعالى، ومعادلة غريبة، لأن الأصل الشيء إذا أنفقت منه ينقص، لكن قال لا، الصدقة إذا أنفقت تزيد. ولذلك الزكاة، الزكاة ما هي؟ أخذ من المال. أصلا معنى الزكاة بخلاف حقيقتها، يعني الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، لكن في الحقيقة هي نقص من المال. والربا بالعكس، الربا في دلالته اللغوية أنه زيادة، ولكن في الحقيقة هو محق للمال، لأنها زيادة غير مشروعة وبغير حق. وأن يأخذ الإنسان أكثر من رأس ماله بغير حق. فجاء الحديث عن الربا الآن كأنه يقول الآن الشيطان يعدكم الفقر وهو الذي يسول لكم الربا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وهو الذي أمركم بالنفقة. فجاء الحديث هنا ناسب الحديث عن الربا حتى يزيل عن الأذهان هذا اللبس ويبين للناس حقيقة الربا وأنه محق للبركة وأنه نسمع ماذا يقول. قال رحمه الله: الذين يأكلون الربا أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل، أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه، وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا قياما كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء من المس أي الجنون. وهذا أيضا من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله، ولذلك قيل جن الرجل، وهو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا، أو بيقوم أو بيتخبط، فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم، ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك العقاب، بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع، ولكن عكس للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع، والفرق بين. فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهما، ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. وأحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص. فمن جاءه موعظة من ربه، فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا، فانتهى فاتعظ وتبع النهي، فله ما سلف، تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه. وما في موضع الرفع بالظرف، وإن جعلت من موصولة، وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه، إذ الظرف غير معتمد على ما قبله، وأمره إلى الله يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. ومن عاد إلى تحليل الربا، إذ الكلام فيه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأنهم كفروا به. بارك الله فيك. الآن هذه الآية تصور حال الذين يأكلون الربا في الدنيا كيف يقومون يوم القيامة من قبورهم. فالله يقول: الذين يأكلون الربا في الدنيا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا هو معنى الآية. البيضاوي يقول هنا: الذين يأكلون الربا أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال. الله سبحانه الآن ممكن يقول واحد: والله أنا ما أكل الربا يا أخي، أنا كل شغلي في الربا هو أرصده يعني حسابات مالية وصفقات، يعني ممكن تصير في أراضي، ممكن تصير في بيوت، في سيارات، وليست في الأكل. فيقال هذه الآية تعم كل أوجه الانتفاع، لكن الله عبر بالأكل هنا لأن الأكل هو أغلب أو أظهر صور الانتفاع بالمال، ولأن أغلب الربا كان في زمن نزول القرآن في المطعومات، في الطعام وفي غيره. فقالوا إنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، وإلا ليست المقصود بأن الربا خاص بالشيء الذي يؤكل فقط، لا، وإنما حتى الأموال والأراضي والعقارات والأسهم كلها. مثلها تماما أيضا في سورة النساء، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فعبر بالأكل لأنه أظهر صور الانتفاع، وإلا الذين يأخذون أموال اليتامى مطلقا سواء أكلوها ولا بنوا بها قصورا أو غير ذلك. قال ولأن الربا شائع في المطعومات، وهو زيادة في الأجل، بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل، أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر من جنسه. طبعا الربا له صور كثيرة. واحد مثلا يقول أنا الآن سوف أسلفك 100,000 على أن تعيدها لي 120,000، هذا ربا لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب وش الحل؟ طيب أعطيه 100,000 ويرجعها لي 100,000 بعد سنة، أنا وش استفدت؟ هذا هو القرض، هذا هو القرض الحسن. ما يجوز أن تعطيه 100,000 ويرجع لك 120,000، أو أن تعطي مثلا تأخذ منه مثلا 10 كيلو مثلا من الحبوب ب20 مع التأجيل، فتكون هذه المدة مقابل هذه الزيادة، أيضا هذا ربا لا يجوز. طيب قال هنا وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. هذه المسألة الحقيقة كان ودي أني راجعتها في كتب الرسم لكنني لم أفعل. الآن تلاحظون كلمة الصلاة والزكاة في القرآن الكريم مكتوبة بماذا؟ بالواو، صح؟ الصلوة مكتوبة الصلوة، الزكوة وهكذا. ماذا يقول العلماء؟ يقولون لأن أصلها فعل الواو، صلوة وزكوة، فهي تدل هذه الرسمة بهذا الحرف على أن أصلها كذا. نفس القضية في الربا هنا، لأن الربا مأخوذ من ربوى فأصلها الواو. البيضاوي هنا في توجيه هذا قال إنما كتبت الربا بالواو للتفخيم، هذه الحقيقة تحتاج دليل، ولا أدري من أين جاء به البيضاوي. هل يمكن أن نقول أن الصلاة والزكاة وكل ما كتب بالواو بهذه الطريقة في المصحف أنه للتفخيم، أو لماذا خص الربا هنا؟ وقال أن الواو هنا زيدت تشبيها بواو الجمع، أيضا هذه لا أدري من أين جاء بها. يمكن أن نراجع كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل للمراكشي، لأنه ذكر بعض الحكم من الرسم المصحف، وهو ممن يرى أن رسم المصحف فيه إعجاز وأنه توقيفي، بخلاف جمهور العلماء الذين يرون أن الرسم اجتهادي، لكن هو يرى أنه توقيفي. ولذلك ابن العاقب الشنقيطي نظم هذا، وهو ممن يقول بهذا في منظومته التي سماها كشف العمى والرين عن مصحف ذي النورين، فقال والرسم فيه في القرآن والرسم فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس، ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم. فهو يرى أن حتى الكتابة فيها إعجاز، طبعا هذا يعني يحتاج إلى دليل والجمهور على خلافه. طيب قال لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا قياما كقيام المصروع. البيضاوي هنا له رأي وافق فيه المعتزلة، ووافق فيه عدد من المتقدمين والمتأخرين. يعني أنا حاولت أني أحصر من قال بهذا الرأي، الذين يرون أن الجن لا يتلبسون بالإنس، فوجدت أنه قال به البيضاوي، وقال به الغزالي، وقال به القفال من الشافعية، والجبائي من المعتزلة، ومن المتأخرين قال به الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والشيخ محمود شلتوت والشيخ المراغي والشيخ جاد الحق والرازي من المتقدمين، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، ويعني معظمهم كما تلاحظون من المعتزلة ومن العقلانيين الذين يعني يحكمون العقل في النصوص الشرعية. وبخلاف رأيهم قال عدد من العلماء وهو أن الشيطان يتلبس بالإنسان ويؤذيه، وأن الرقية الشرعية بالقرآن الكريم تخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جمهور العلماء من أهل السنة، منهم الإمام الطبري والماوردي والبغوي والنسفي وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وعدد كبير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. البيضاوي ماذا يقول هنا؟ يقول وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. خبط العشواء وش هو؟ خبط العشواء الناقة العشواء اللي ما تشوف، فإذا صارت تمشي وهي يعني كأنها يعني سكرانة أو متلبس بها الجن، هذا هو معنى خبط العشواء. ولذلك ضرب بها المثل، يضربون بها المثل، يقولون هذا يعني خبط عشواء، تصرفاتك تصرفات عشوائية. ولذلك يقول زهير في المعلقة قال رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. فيقول أنا أشوف المنايا يعني ما في ترتيب معين، لا تأخذنا على طريق على حسب السن ولا على حسب الحروف الأبجدية ولا، وإنما تأخذ الصغير والكبير وتأخذ الجميع. طيب طبعا هذا خطأ من الإمام البيضاوي، فهو من هذه الآية، طبعا هذه الآية التي معنا هي أظهر الأدلة التي يستدل بها العلماء الذين يرون أن الجن يتلبسون بالإنس. نعم، لأن الله قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذه الصفة صفة مألوفة والناس يعرفونها. قال أي الجنون، المس هو الجنون، وهذا أيضا من زعماتهم أن الجن يمسه فيختلط عقله، ولذلك قيل جن الرجل، وجن الرجل هو من الجنون، يعني كأن عقله اختفى فظهرت منه تصرفات غريبة. وهو متعلق بلا يقومون من المس، أو لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا إلى آخره، أو يقول لاختلال عقولهم، كأن هذا المال الذي أكلوه قد أثقل بطونهم فأصبحوا يترنحون في مشيتهم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هذه العقوبة التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة لأنهم استحلوا الربا، واستحلوه بحجة عقلية، قالوا وش الفرق بين البيع والربا؟ البيع الآن ما هو، أنا الآن أخذ سلعة بعشرين ريال وأبيعها بخمسة وعشرين ريال ربح، وش الفرق؟ أنا بعطيك عشرين ريال وترجع علي خمسة وعشرين. ولذلك قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وشوف لاحظ حتى في قياسهم قياس معكوس لشدة يعني شدة قناعتهم بحل الربا، فبدل أن يقولوا ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع. نعود أيها الإخوة إلى هذه الآية العظيمة فيما يتعلق ببيان حرمة الربا أو بيان، وبالمناسبة يعني هذه الآية التي معنا هي من أصرح الآيات في القرآن الكريم في آيات الأحكام، لا تكاد تجد في القرآن الكريم في آيات الأحكام آية فيها أحل الله كذا وحرم كذا بهذه الصراحة، وإنما تجد الأمر أو النهي أو نحو ذلك. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى صرح قال هذا العذاب الذي يتوعد الله سبحانه وتعالى به المرابين الذين يأكلون الربا في الدنيا يوم القيامة، قال ذلك يعني هذا العقاب الأخروي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، شبهوا الربا المحرم الذي حرمه الله بالبيع الذي أحله الله. وقلت لكم أنهم عكسوا القضية، يعني الآن نحن نقول هم الآن يريدون أن يستحلوا الربا، ولديهم شبهة، يعني الشبهة موجودة في الربا وليست في البيع، فالمفترض أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، البيع حلال إذن الربا حلال، لكنهم من مكابرتهم قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا. والقياس دائما هو كما يقول الأصوليون هو إلحاق فرع بأصل لعلة، فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر صح؟ فنأتي نحن اليوم إلى مثلا المخدرات الكوكايين والكبتاغون والأشياء هذه، فنقول هذه محرمة. تقول طيب وش الدليل على أنها محرمة؟ أقول الدليل القياس، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بتحريم الخمر فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى أن قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إلى آخره. فإذا الله حرم الخمر لأنها تحجب العقل ولما فيها من المفاسد. طيب هذه المخدرات اللي هي الكبتاغون والهيروين وهذه، هل أليست العلة موجودة فيها؟ فنقول إذا نحرم هذه المخدرات قياسا على الخمر، فالدليل هو نص واضح في القرآن ولكن نقيس عليه كل ما يؤدي عمله. هنا هؤلاء جعلوا الأصل وهو البيع فرعا، وجعلوا الفرع الذي هو الربا أصلا، وقالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله سبحانه وتعالى، شوفوا ما قال كذبتم في هذا القياس، لا، قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن نحن نقول الآن، نحن الآن نتبايع لأن الله أحل البيع بكل صوره وإلا ما استثني من بعض الصور المحرمة، وحرم الربا بكل صوره. إذن هنا دائما يستدل الأصوليون في هذا الموضع ويقولون لا قياس مع النص، خلاص ما عاد ينفع أنك تقيس إذا ورد النص. تجي تقول لي الآن والله ترى البيع والربا فيه تشابه بينها، أقول حتى لو كان هناك تشابه النص هنا يبطل القياس بعضها على بعض. فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب قال وكأن الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني فمن بلغته هذه الآيات بتحريم الربا فله ما سلف، التعاملات الربوية التي قد وقعت منه فيما مضى عفى الله عنك، واللي باقي لك عند الناس من التعاملات الربوية يبطل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بربا عمه العباس في يوم الحج فقال كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. واضح هذا؟ فله ما سلف يعني ما مضى، ومن عاد وأمره إلى الله يجازيه على انتهائه إن كان إلى آخره، ومن عاد إلى تحليل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك الوعيد في أكل الربا واستحلاله واضح بأنه تكفير لصاحبه وحكم له بالنار خالدا فيها، وهذا من الكبائر ولا شك أنه من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والأحاديث كثيرة في تحريم الربا والنهي عنه. ولعلنا نجيب على الأسئلة ونكمل بقية الآيات التي عن الربا في المحاضرة القادمة إن كان الله سبحانه وتعالى أحيانا نتوقف عندها إن شاء الله. طيب يقول هنا أحد الشيوخ فسر قول الله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال ترى المرابي يسعى في الحياة كالمجنون الممسوس قد أعماه جمع المال وحرصه عليه، فهل هذا التفسير صحيح؟ هذا في الحقيقة من المفسرين من قال به، ولكن جمهور المفسرين من السلف قالوا أن المقصود بهذه الآية في الآخرة الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويؤيد هذا التفسير قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابتة عنه الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح هذا؟ لكن يمكن أن يقال أن هذا من الجزاء من جنس الواقع الذي هم يعيشونه، فإن واقع المرابي أنه لشدة ولعه ولشدة حرصه على الأسهم وحرصه على الأموال وكذا كأنه يعني كأنه سكران، كأنه ليس في وعيه من شدة حرصه، ولذلك يحصل عندهم كثير من الأمراض النفسية والأمراض العصبية ومرض السكر وهبوط الضغط إلى آخره بسبب الحرص الشديد على الدنيا. فهذا الحال مثل حال السكران أو الذي يتخبطه الشيطان، لكن هذا ليس تفسيرا مباشرا للآية، وتفسيرها أنه يوم القيامة. طيب، هل يمكن القول أن إتيان آيات الربا بعد آيات الصدقات لكي ينتبه أهل الإيمان إلى أن من لم يرضى بالتصدق فأقرض ذوي الحاجة فعليه أن يقرضهم بلا ربا، والدليل على ذلك إتيان آية الدين بعد آية الربا؟ هذا أيضا اجتهاد مقبول، لأن الاجتهادات في بيان مناسبات الآيات والسور مفتوحة ولا تتزاحم كما يقول العلماء، يعني ممكن تقول بهذا وتقول بهذا. يقول هنا: ما قولكم في الإعجاز العددي في القرآن حيث يحسبون فيه عدد الجمل لآيات معينة للخروج بمعلومات معينة مثل تاريخ زوال إسرائيل؟ طبعا الاستخدام قياس أو حروف الجمل في القرآن الكريم باطل ولا يجوز، وقياس أو حساب الجمل هو الحساب، حساب قديم معروف من يعني من قديم جدا، يعني عند الإغريق وربما عند اليونان وغيرهم، وهو أنهم يجعلون لكل حرف من حروف الهجاء رقم، فحرف مثلا ألف واحد، حرف الباء اثنين إلى عشرة، ثم عشرة عشرين ثلاثة إلى ثلاثة تسعين وهكذا. فتستطيع أنك من خلال كلمة مثلا كاف هاء عين صين عين صاد تقول والله هذه مجموعها 1950، لأن الكاف بكذا والعين بكذا والهاء بكذا، فإذا معناها أن 1953 ويطلعون لها تاريخ معين. مثلا يجيك واحد يقول: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في صدورهم، قال ريبة الراء بكذا والياء بكذا والباء بكذا، إذن هذه 2011، وهذا هو نفس التاريخ الذي سقطت فيه أبراج نيويورك، كلام من هذا القبيل. فهذا عبث، هذا عبث ولا يجوز. وهذا الذي يسمونه الإعجاز العددي يدخل جزء كبير منه في هذا. لماذا؟ لأنهم يقولون بغير علم، والقول في القرآن الكريم بغير علم لا يجوز. ما هو الدليل؟ لأنه ماذا يصنع؟ يقول يأتي يحسب أحيانا فيحسب الحرف المدغم حرفين، وأحيانا يحسب حرف، ففيها نوع من فيها تكلف ظاهر، لكن جزء من هذا الذي يسمونه الإعجاز العددي يمكن أن نسميه نحن التناسق العددي. تناسق، ما هو إعجاز، لأن معنى الإعجاز التحدي، فكأن الله سبحانه وتعالى تحدى المخاطبين بالقرآن بهذا، وهذا لم يقل به أحد، لكن تناسقات. فمثلا أن يأتي رجل ويقول: أنا حسبت عدد مرات ورود كلمة الليل في القرآن الكريم وعدد مرات ورود النهار فوجدت أنها نفس العدد، ممتاز. مثلا عدد مرات ورود الذكر وعدد مرات ورود الأنثى فوجدت أنها متطابق، وهكذا. نقول هذه تناسقات عددية لا يستغرب وجودها في كلام الله، لأن هذا كلام محكم، والله قد قال لنا: كتاب أحكمت آياته، فهذا من الإحكام. لكن أن يحمل هذا ما لا يحتمل ويبنى عليه أحكام ويقال هذا العدد يبين أن إسرائيل ستزول عام 2037 أو 2027 أو 2022، ثم إذا جاءت 22 ما طلع ما سقطت، وش معنى الكلام هذا؟ معناته القرآن فيه خطأ؟ معناته هذه اجتهادات غير صحيحة لا تحمل على القرآن الكريم. ومثلها كثير مما يقال في الإعجاز العلمي لا تربط بالتفسير، لأنه إذا كان الخطأ واقعا فهو في اجتهادك أنت وفي فهمك وليس في القرآن. هنا سؤال آخر يقول: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، للاستشهاد بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم والدته من أهل الفترة وليس من أهل النار؟ طبعا هذه مسألة كلامية، مسألة كلامية لا يترتب عليها عمل. فلو قلنا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته من أهل الجنة، ما الذي سيترتب عليها من عمل بالنسبة لك أنت كمسلم؟ أو قلنا بأنهما من أهل النار، ماذا سيترتب عليها من ليس يترتب عليها عمل؟ ولذلك الخلاف فيها خلاف ليس له ثمرة، والأصل أن نقول بأنهما في النار لأنهما لم يستجيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان كريما وكان ربما يتفوق على حاتم الطائي في الكرم وهو من قريش، هل ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لماذا؟ قال: لأنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعبد الله، ما كان موحدا، وهذا ينطبق على عم أبي طالب، على عم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن والده. عمه أبو طالب الذي أدركه وسمعه وسمع القرآن ما كتب الله له الجنة، فكيف يكتبها لأخيه عبد الله اللي ما أدرك ولده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، كيف نجمع بين قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؟ قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يدل على أن الشيطان يوسوس وله أشياء فوق الوسوسة، لكن الله رد كيده في هذا الموضع أو في هذه المناسبة إلى الوسوسة. والمس هو درجة من درجات تأثير الشيطان في الإنسان. وطبعا هذه القضايا أيها الإخوة قضايا غيبية، ونحن نؤمن بالغيب، نؤمن بوجود الملائكة ونؤمن بتأثيرهم ونؤمن بوجود الجن والشياطين وتأثيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أذكارا نقولها، وعلم أبا هريرة كما تذكرون في سورة في آية الكرسي، قال له الشيطان هل أدلك على آية إذا قرأتها لا نقربك شيطان، فلما قالها أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فهذا دليل على أن الجن لهم يعني. ما رأيكم بتفسير التوحيد للمفكر حسن الترابي؟ يعني التفسير التوحيدي هو يعني نوع من أنواع التفسير الموضوعي الذي يريد أن يوحد فيه الموضوع الذي تتكلم عنه السورة، وهي ما يسمونه الوحدة الموضوعية في السور القرآنية. فهو اجتهد في كتابه هذا اجتهادا يوافق في بعضه وبعضها، يعني بعضه ينقله من كتب التفسير لا جديد فيه، وبعضه فيه أخطاء وفيه يعني اجتهادات خاطئة مردودة عليه، وهو يعني قد توفي يعني أمس ربما، غفر الله لنا وله. طبعا معروف تفسير يعتمد على المعنى الظاهري غالبا، ويعتمد كذلك على استخراج دروس كامنة منه، وهناك محاضرات منه على اليوتيوب وفيه نعم. وهو صاحب آراء غريبة وشاذة، وهو في الحقيقة حسن الترابي بالمناسبة ليس عالما شرعيا، ولذلك لا يؤخذ منه العلم الشرعي مطلقا. له بعض الآراء كزعيم سياسي وزعيم لحركة سياسية فرضت عليه أحيانا بعض الأقوال فيما يتعلق بتجديد أصول الفقه، وتجديد أصول الفقه ما يقول به للعلماء الراسخون في أصول الفقه فضلا عن المثقفين اللي ما عندهم إلا جزء من المعرفة. فأقواله لا يعتد بها من وجهة نظري، لا يعتد بها من الناحية العلمية أبدا، وإنما هي يعني توضع في سياقها السياسي فقط. نعم، يقول هنا للأسف أن بعض الجمعيات الخيرية يستغلون حاجة الفقير بتصويره ووضع ذلك في إعلاناتهم، وربما يكون بدون قصد منهم، وهذا فيه من كسر لقلب الفقير واستغلال لحاجته، فيزيدون على ألم الفقر، ألم يعني الإحراج يعني. ذكرت ذلك لتعلق بالآية وهي محاولة عدم جرح الفقير، تعليقكم على ذلك؟ نعم، أنا يعني أكدت على هذا، وهو أنه ينبغي علينا فعلا الالتفات لهذا الجانب الإنساني في جانب الصدقات على الفقراء والمساكين، ومحاولة يعني ابتكار طرق ووسائل تخرج الفقير من الحرج عند استلامه للصدقة. وقد رأيت أنا تجارب في غاية الروعة لمؤسسات خيرية أخذت هذا الأمر الإلهي بمحمل الجد في قوله سبحانه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأخذوها بشكل احترافي، فرأيتهم يوزعون بطاقات جميلة جدا زي بطاقات الصراف، ويذهب الفقير فيشتري من المحل زي أي واحد. بل إن فيها ميزة، يعني الآن عندما تأتي للفقير فتعطيه مقاسات معينة في الملابس قد لا تستوي يعني وتكون مناسبة لأبنائه وبناته، لكن عندما يذهب هو بنفسه إلى المكان فيأخذ المقاس المناسب له سيكون هذا أدعى له وأفضل له وأكرم له، وإضافة إلى ستره وعدم إحراجه بإعطائه الصدقة. قضية التصوير عند إعطاء الفقراء الصدقات الحقيقة أنه ينبغي علينا أن نتوقف عن هذا تماما، وعدم يعني فعل ذلك، لأن فيه أولا فيه شبهة الرياء، وفيه أيضا إحراج للفقير عندما تأتي وتصور الفقير وهو يستلم هذه المعونة، فأنت يعني أشبعت بطنه ولكنك جرحت كبرياءه وجرحت يعني كرامته. والعرب حتى في الجاهلية كانوا ينفرون من هذا فضلا عن الإسلام الذي كرم الله الإنسان به. فلذلك أنا أؤيد الأخ الكريم في هذا، وهو صريح الآية الكريمة في وجوب احترام مشاعر الفقراء، ويعني الحرص على إخفاء الصدقات، والطرق كثيرة في ذلك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.